بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نعود إلى كتاب مختصر صحيح البخاري بعد رمضان. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة على كتاب فضائل القرآن. قال: كتاب فضائل القرآن. قال: باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل. باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل، يعني أول ما نزل من الوحي. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي. قال: ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. قال: كتاب فضائل القرآن، يعني ما جاء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل القرآن، أي الأحاديث التي تشهد لفضل القرآن. قال: باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل. باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل. كيف نزل الوحي، يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول ما نزل من هذا الوحي. كيف نزل الوحي؟ تقدم ذلك في كتاب بدء الوحي كما تعلمون، وهو أول باب في الكتاب، كتاب بدء الوحي، وفيه خبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحكي لنا كيف نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في حديث، أو هذا في حديث نزول جبريل الطويل على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ، أو بتعبير أدق أمر الملك له بأن يقرأ. قال: اقرأ، وقرأ صدرا من سورة العلق. ثم تتابع القرآن، ثم فتر، وظل بعد ذلك ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث فكما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، يعني لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا أعطى هذا النبي شيئا من المعجزات، شيئا من المعجزات. ما من نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، أي أعطي من المعجزات ما يجعل البشر يؤمنون. وتقول أنت: كيف وقد كفر أكثر البشر بالأنبياء السابقين؟ فالجواب على ذلك أن الذين كفروا كفروا جحودا، كفروا جحودا، وذلك لأن هذه الآيات التي كانت تعطى للأنبياء معجزات، إذا رآها البشر علموا أنها ليست من الأحوال التي تكون للبشر ولا للسحرة ولا شيء من ذلك. ومع ذلك قد كفر البعض، أي نعم، وإنما كفر هذا البعض جحودا، لقد كفر هذا البعض جحودا. أما ما أوتي النبي من الأنبياء فكل ما جاء من المعجزات هذه أشياء خارقة. يعني على سبيل المثال ناقة صالح عليه السلام، هذه من المعجزات العجيبة أيضا. فعلى سبيل المثال قالوا له لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة دابة حية تخرج وفيها حياة. فدعا الله عز وجل فأخرج الله له من الصخرة دابة تمشي وهي الناقة، وكان قد اشترط عليهم شروطا ومع ذلك كفروا بالله عز وجل، كفروا بالله عز وجل. وغير ذلك من المعجزات، بل من أكثر الأنبياء الذين أوتوا من المعجزات نبي الله موسى عليه السلام، ومع ذلك كفر قومه أو أكثرهم كفروا بالله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. قال وإنما كان الذي أوتيت وحيا، وإنما الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. يعني كل الأنبياء أوتوا من المعجزات ما أوتوا. قال وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، أي القرآن، أي هذا أعظم المعجزات، أعظم المعجزات. ذلك لأن القرآن اشتمل على إعجاز لا يقدر البشر على أن ينازعوه فيه، أو على كثير من الإعجاز الذي أعجز البشر على أن يأتوا ولو بآية واحدة، لا بمثله، لا ولا بآية واحدة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وتحداهم القرآن أن يأتوا بعشر سور من مثل القرآن، وتحداهم أن يأتوا بآية في مواضع كثيرة، وما قدروا على ذلك. فأعظم المعجزات التي أوتي أو أوتيت الأنبياء هو القرآن. وليس ذلك أي قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، وليس ذلك معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤتى من المعجزات إلا القرآن، لا، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنه أعطي الكثير من المعجزات. وهناك أبواب يجمعها العلماء لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، انشقاق القمر وغير ذلك من الآيات الحسية، ونبع الماء من بين يديه، وكثرة الطعام وغير ذلك، وتكليم بعض الجمادات له وغير ذلك. لكن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه؟ كأنه حصر ذلك في القرآن، لأنه إذا قورنت كل المعجزات بالقرآن فلا مقارنة، فلا مقارنة. والقرآن زاد كل المعجزات لما فيه من عظيم كلام الله سبحانه وتعالى واشتماله على كثير من وجوه الإعجاز. وبعض العلماء يذكرون بعض الفوائد في هذا الباب الجميلة، يقولون أن المعجزات التي أعطيت للأنبياء كانت معجزات حسية، كانت معجزات حسية. أما القرآن فهو معجزة معنوية، والمعجزات الحسية تنتهي بانتهاء زمانها، تنتهي بانتهاء زمانها. فالذي يتأثر عادة بالمعجزات الحسية هو من شاهدها وعايشها. إذا انتهت المعجزة الحسية وجاء إنسان آخر تحكي له ربما لا يتأثر. أما القرآن فمعجزة القرآن دائمة موجودة إلى يوم القيامة، أما المعجزات الأخرى فتنتهي بانتهاء الزمان. أما القرآن فهو معجزة ممتدة الزمان. ثم كذلك إعجاز القرآن يراه كل صاحب بصيرة. أما المعجزات الحسية فهي تقتصر على البصر، يعني تؤثر في أصحاب الأبصار والبصائر أيضا، لكن لا تؤثر في أصحاب البصائر بعد انتهائها ربما كثيرا. أما القرآن فهو يؤثر على البصيرة أكثر من البصائر، وهذا هو المطلوب، أن يؤثر على القلب أكثر من النظر والبصر. ولذا كان القرآن أعظم المعجزات. قال وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، يعني أرجو أن أكون أنا أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة بسبب هذا أو سبب هذه المعجزة العظيمة وهي القرآن. وبالفعل كما قال العلماء القرآن معجزته ممتدة، فيتأثر به الناس على مر الزمان فيؤمنون به، فيكون الناس من أتباع محمد أكثر من غيره، لأن الذين تأثروا بالمعجزات الحسية كانوا في وقتها. أما القرآن فيظل الناس يتأثرون به طول الزمان فيؤمنون، فيكون أكثر الناس من الأنبياء تابعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. قال أنس رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته. تابع يعني ماذا؟ صار الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ينزل متتابعا يعني كثيرا. قال كاد أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، أي المدة التي كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي أكثر زمن تتابع فيه ونزل فيه الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يظهر من الأحوال والأحداث. فلو نظرت أنت في مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن أول ما نزل، ثم فتر مدة المشهورة، ثم تتابع بعد ذلك، لكن القرآن في مكة كله كان قرآنا من قصير الآيات أو عدد الآيات فيه لم يكن كثيرا أو لم يكن طويلا، ولم تنزل السور الطوال. ثم كانت المرحلة المدنية التي كان ينزل فيها القرآن الطويل يحمل الأحكام، لكن كانت أكثر فترة فيها من نزول القرآن وتتابعه ونزول الأحكام هي الفترة التي كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، التي كثر فيها الوفود، فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المدينة بكثرة وتكثر أسئلتهم. ولذا كان القرآن ينزل معروف أنه في السنة التاسعة خصوصا، وهي هذه التي سميت بعام الوفود، وكان قبلها يعني من بعد فتح مكة، يعني من بعد فتح مكة في السنة الثامنة في رمضان، وبدأت الوفود بعدها تتوافد على المدينة، وكانت السنة التاسعة أكثر السنوات ازدحاما بالوفود من كل مكان من الجزيرة وغيرها. ولذا كان القرآن ينزل متتابعا. أي نعم. ثم قال: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فاستمعت لقراءته، قال: فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم أسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكدت أساوره في الصلاة. قال: فكدت أساوره في الصلاة. أساوره يعني أمنعه من ذلك وأوقفه عن ذلك. قال: فكدت أساوره في الصلاة. قال: فتصبرت حتى سلم. تصبرت يعني جعلت أتحامل على نفسي في ذلك وأصبر حتى انتهى من صلاته. قال: فلببته بردائه. لببته بردائه يعني أخذ بردائه من عند لبه، وأخذه هكذا عمر رضي الله عنه. قال: فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ أنت بتقرأ القراءة دي، من أقرأك هذه القراءة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة، سورة الفرقان، ليس كما قرأت أنت، يعني بعض الحروف فيها ليس كما تقرأ أنت، وسنفسر المقصود بمعنى الحروف، ليس كما قرأت أنت. قال: فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى شدة عمر وقوة عمر في يعني الحق، ولا سيما إذا وجد ما يكون فيه شيء يظنه انتهاك لحرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. قال: فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. على حروف لم تقرئنيها، يعني يقول أشياء أنا لم أسمعها منك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله. يعني أرسله يعني ماذا؟ اتركه، اقرأ يا هشام. قال: فقرأ عليه القراءة التي سمعتها، أو سمعته يقرأ. فقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم يعني القراءة الذي سمعته يقرأ، هذا كلام عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، كذلك أنزلت. قال: ثم قال: اقرأ يا عمر. قال: فقرأت القراءة التي أقرأني، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، كذلك أنزلت، أيضا أنت كما قرأت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، يعني هشام قرأ بحرف من هذه الحروف وأنت قرأت بحرف من هذه الحروف، إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف. إذن كانت قراءة هشام حرف من هذه الأحرف، وكانت قراءة عمر حرف من هذه الأحرف. العلماء تكلموا في هذه المسألة فذكروا أقوالا، لكن بعضهم ذكر ما لا يصلح أن يقال في هذه المسألة سهوا أو خطأ منه من يعني في هذه المسألة، وهو قول من قال بأن الأحرف هي القراءات المشهورة، وهذا خطأ شديد جدا. لماذا؟ لأن القراءات المشهورة هذه كلها متأخرة عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقل هذه القراءات القراء الذين أخذوها عن الصحابة وأخذوا ذلك متأخرا، ولذلك فليست الأحرف هي القراءات، القراءات حاجة تانية، القراءات شيء آخر. أما الأحرف ففيها أيضا أقوال، لكن أقرب هذه الأقوال والله أعلم، أقرب هذه الأقوال والله أعلم، هو أن الأحرف مرادف الألفاظ في كلام العرب، مرادف الألفاظ في كلام العرب، يعني قد ينطقها بعض العرب بلفظ وينطقها البعض الآخر بلفظ، لكنه هو نفس المعنى، هو نفس المعنى. وهذه الأحرف ألفاظ مرادفة لبعضها، ألفاظ مرادفة لبعضها. فمثلا العرب تقول مثلا إذا أراد أن ينادي إنسان يقول إليه هلم، وأحيانا يقول له تعال، فهذه وتلك وإن اختلف اللفظ لكنها نفس المعنى، نفس المعنى. أحيانا مثلا يقولون فلان فلس، تعبيرا عن أنه صار لا مال له، وفلان أفلس، هذا لفظ مختلف لكن المعنى واحد ونحو ذلك، أو المقصود منه واحد. فهذه الأحرف ألفاظ ربما تختلف في ظاهرها لكن كلها لمرادف أو تدل على شيء واحد، فكلها مرادفة لمعنى واحد، لمعنى واحد. ولذا فقد وردت كثير من الأحاديث في هذه القضية، أذكر عليكم بعض هذه الأحاديث. فمن هذه الأحاديث أيضا ومنه ما رواه البخاري في نفس الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل القرآن على حرف، قال فراجعته، أقرأني جبريل القرآن على حرف فراجعته، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم أزل أستزيده ويزيد حتى انتهى إلى 7 أحرف. هذه رواية البخاري. وفي رواية أخرى عند غير البخاري قال أقرأني على حرف، ثم لما أتاني المرة الثانية قال فاستزدته فقال على حرفين، قال ثم أتاه الثالثة فقال على 3 أحرف، ثم جاء الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على 7 أحرف. وفي رواية عند الطبراني قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على 7 أحرف، من قال على 7 أحرف من 7 أبواب من الجنة، من 7 أبواب من الجنة. وفي أخرى له يعني الطبراني أيضا في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا، من قرأ حرفا منها فهو كما قرأ، يعني من قرأ حرفا من السبعة أحرف فهو كما قرأ. وفي رواية عند أبي داود، عند أبي داود قال ثم قال ليس منها، أي هذه الأحرف يعني، إلا شاف كاف، إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تختم بآية عذاب برحمة، ما لم تختم أو تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا منها فهو كما قرأ. وفي رواية أبي داود قال ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، يعني ماذا؟ يعني إن كانت هي الآية سميعا فقرأها إنسان عليما، فقرأها إنسان حكيما، فقرأها إنسان عزيزا، فهذا ليس في القرآن يضر. وإن كان طبعا الأصل أن تقرأها كما في القراءة في الرواية المذكورة أو الثابتة، لكن لو أن إنسانا قرأها كذلك فهي حرف من حروف القرآن، أو مما حرف من أحرف القرآن التي أنزلت، وكأن المقصود هنا المرادف، فأنت مدحت الله عز وجل، يعني لما قال وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله عليما بصيرا، فكأن معنى الحديث فأنت في ذلك مدحت ربك، وفي الأخرى مدحت ربك وأثنيت على ربك، فهذا حرف يجوز أن يقرأ به على تعبير عند بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم يقولون لا، بل يكون الحرف المقصود نفس المعنى، نفس المعنى. قال وفي حديث أبي بكر عند أحمد قال كلها كاف شاف، كلها كاف شاف، كقولك هلم وتعالى، ما لم تختم بآية، ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب. فمجموع هذه الأحاديث في الحقيقة يقوي قول من قال من العلماء أن الأحرف السبعة هي ألفاظ ربما مختلفة في ظاهرها لكنها كلها لمعنى واحد، لمعنى واحد. وأما من قال هي لسان العرب، أحرف على لسان العرب، فهذا مرجوح أيضا، مرجوح. لكن من قال على لسان العرب أي قبائل العرب المشهورة يعني قريش وغيرها، هذا مرجوح. لماذا؟ لأن هشام ابن حكيم قرشي مكي، وعمر كذلك مكي قرشي، فلو كان على أحرف أو لسان القبائل لكان هشام وعمر الاثنين كان لسانهم هيبقى واحد، لسانهم هيبقى واحد. علشان كده القراءات هي اللي ممكن يكون فيها الحكاية دي، القراءات ممكن يكون فيها تأثر القراء بلسان الإيش؟ القبيلة أو البلد أو نحو ذلك، فتجد هذا في إمالة موسى، تجد مثلا في بلد، وفي بلد آخر أو في مكان آخر يقول موسى، وفي الأخرى مثلا موسى تجد فيها الكسر والإمالة للكسر هكذا، فهذا يظهر فيه لسان القبائل، لسان الناس، اللفظة هي نفس الحروف، نفس الحروف، لكن الإمالة والرفع والتضخيم ونحو ذلك اختلف. لكن الأحرف الأقرب والله أعلم أنها هي الألفاظ المختلفة بالمعنى الواحد، الألفاظ المختلفة بالمعنى الواحد، أو اللفظ بمرادفاته، بمرادفاته في كلام العرب، والله أعلم. لا، لا يصلح طبعا. يقول هل يصلح أن أحد يأتي بمثل حرف ومرادفه في الكلام يعني ويقول؟ لا. لماذا؟ لأن عمر قال ماذا؟ قال هذا أقرأنيه رسول الله، يبقى الأحرف أنه اللي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحرف اللي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لم يأتي عندنا يعني من جمع هذا من الصحابة، ولعل هذا من رحمة بالأمة والله أعلم، يعني لعله من باب الرحمة بالأمة لم يجمع أحد من الصحابة هذه الأحرف أنه يسجلها مثلا. أنه يعني هشام مثلا لما قرأ أكيد بعض الكلمات مختلفة عن ما يقرأ عمر، فلم يأتي من الصحابة أو من السلف من سجل هذا وجمعه. وإلا مما يشهد لهذا التعليل أن الصحابة لما جاءوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن يجمعون القرآن حصل بينهم اختلاف، فإن أبو بكر كان في أول الأمر يرفض، كان يرفض وكان يقول شيء ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر هو الذي جاء وقال القراء بيقتلون في المعارك وسيأتي وقت ربما لا نجد الحفاظ فلنجمع القرآن، فخاف عمر أبو بكر من ذلك، ثم شرح الله صدره لذلك، ثم بعد ذلك عرض على بعض الصحابة الآخرين فكانوا كذلك، ثم شرح الله صدورهم، ثم اتفقوا على جمع القرآن في النهاية. ولذلك لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن الصحابة بعده من جمع هذه الأحرف، ولذلك اختلفت أقوال العلماء في تأويل المقصود بالأحرف. قال باب: كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن فاطمة عليها السلام، مش عارف أنا شكل كلمة عليها السلام دي مش في أصل البخاري مش كده؟ آه ماشي. وهذا ليس معناه حرمة ذلك، نحن يعني في قولنا ليست موجودة ونحو ذلك كما كررنا قبل ذلك، ليس معناه حرمة ذلك أو عدم جوازه أو نحو ذلك، بل يجوز أن يقال عليه السلام لأي إنسان، يجوز أن يقال لك أنت فلان عليه السلام فلان رضي الله عنه، يجوز أن يقال لك ذلك، لأن هذا كل نوع من الدعاء، الدعاء عليه السلام طلب السلام من الله لك، وهي التي في معنى السلام عليك، أنت تطلب من الله أن يسلم فلان. وكذلك رضي الله عنه أو رضي الله عنك، أيضا يجوز أن نقول من حيث الجواز فلان يونس رضي الله عنه يجوز، لكن لما كان في عرف الناس من زمن الصحابة ثم مرورا بالتابعين ونحو ذلك بعد ذلك، لما كانوا يجمعون ويصنفون ويكتبون ويتحدثون عن الصحابة تخصيصهم بلفظ رضي الله عنه، صار هذا إذا سمع عالم السمع أن المقصود صحابي، صحابي رضي الله عنه. ولما كان لفظ عليه السلام كان أكثر ما يذكر في حق الأنبياء حتى صار إذا أطلق يقصد به الأنبياء، فكذلك يشتبه، فلعل الناس إذا سمعوا علي عليه السلام فاطمة عليها السلام يظنون النبوة، ثم ازداد الأمر تحفظا لما خصت الشيعة عليا وفاطمة بخصائص لا تثبت، وغلوا في علي وغلوا في فاطمة هذا الغلو المعلوم، ولذلك صار هذا عند أهل السنة يسبب حساسية في أن يخص علي أو تخص فاطمة بلفظ عليه السلام. قال عن فاطمة رضي الله عنها قالت: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنها وأرضاه. قالت: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حدثني سرا، يعني كلام لم يسمعه غيري، وهذا كان في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم هو يحتضر جعلت تبكي بكاء شديدا وتقول: يا أبتاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم. ثم لما وجد فيها الحزن والألم صلوات الله وسلامه عليه أسرها بكلام، يعني كلمها كلام السر، فكان من بين هذا الكلام هذه الكلمات: قال يا فاطمة، إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة، يعني كل سنة يأتيني مرة في رمضان، وإنه عارضني العام مرتين، يعني عارضني في هذا العام القرآن مرتين. قال: ولا أراه إلا حضر أجلي، وأنا أرى ذلك، أي تأويل ذلك عندي، أني قد حضر أجلي، يعني هذا العام عام وفاتي. فبكت فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. ولذا فإنه كما جاء في روايات أخرى عند غير البخاري، فلما بكت أسرها مرة أخرى وقال: يا فاطمة، إنك أول أهلي لحوقا بي، إنك أول أهلي لحوقا بي، يعني لن تبقي في الدنيا كثيرا، ستلحق بي. فعند ذلك هدأت رضي الله عنها، وفي بعض الروايات تبسمت، حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت: فلما سألتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فسألتها فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها فأخبرتني. بينها الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: كان جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة. فمعارضة القرآن الظاهر من اللفظ هنا المدارسة، كما آسف الظاهر معنى اللفظ هنا المدارسة كما جاء في رواية أخرى، وهي رواية ابن عباس أو عائشة، أن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو حديث ابن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. فكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان كل عام. فالمقصود هنا، ما المقصود بمعنى المعارضة أو المدارسة؟ قال العلماء: ظاهر الكلام أنه كان جبريل يقرأ وهو يقرأ، يعني هو يقرأ مرة وجبريل يقرأ مرة، جبريل يقرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأه على جبريل مرة. وظاهر الكلام أنه في كل يوم كان يعرض عليه أو يدارسه القرآن، يدارسه من القرآن جزءا، لأنه كان يأتيه في رمضان كل ليلة فيدارسه جزءا، كأن جبريل كان يقرأ الجزء والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كذلك هذا الجزء، فتكون مدارسة. وهذا معنى المدارسة، هو المشاركة. وإلا لو كانت من واحد لكانت بمعنى التدريس والتعليم، كانت بمعنى التدريس والتعليم. لكن الظاهر أن جبريل كان يقرأ مرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مرة. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة، بضعا وسبعين سورة. هذا الحديث في الحقيقة ليس في الأصل في هذا الباب، يعني ليس كما هنا تصرف المختصر، إنما هو في الأصل في باب عنوانه باب القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذا الباب أي ذكر ما جاء في فضل أو من عرف عنهم الحرص على تعلم القرآن وحفظه والتصدي كذلك لتعليمه للناس. فهؤلاء أبرز القراء الذين يأتي كذلك الخبر عنه. فقد جاء أيضا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من أربعة، خذوا القرآن من أربعة، قال: من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. عبد الله بن مسعود معلوم معروف رضي الله عنه، هو الصحابي الجليل صاحب الفضل العظيم في القرآن، بل هو أقرأ أو أعلم الصحابة في القرآن، أعلم الصحابة في تلاوة القرآن، وهو أول من جهر بالقرآن رضي الله عنه في مكة. وسالم هو سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى عبد الله بن عمر رضي الله، سالم أسف مولى أبي حذيفة، وهذا أيضا ممن كان له فضل عظيم في القرآن وفي قراءة القرآن. ومعاذ هو ابن جبل رضي الله عنه، وأبي بن كعب، هؤلاء أشهر القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أنت: أين زيد بن ثابت مثلا الذي جمع القرآن؟ يعني رئيس اللجنة إن صح التعبير التي جمعت القرآن هو زيد بن ثابت، لكن ليس هذا معناه أنه كان من أشهر القراء، لكنه كان من أكثر الناس عناية بالقرآن، ولذلك انتخبه الصحابة لذلك، انتخبه الصحابة لذلك. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. انظروا كيف كانت بركة الحال والعامل والزمان، بركة يسمع السورة من النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما كان التصوير إنجاز التعبير، تم تصوير تسجيل المسألة مجرد ما يسمع. ولذلك لا تعجب، تقول أم عطية رضي الله عنها: أخذت سورة قاف من في رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ سورة قاف، فسمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص حفظتها، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الحديث يعني يشهد لفضل عبد الله بن مسعود في حفظ القرآن وتلاوته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمعه من عبد الله بن مسعود. قال وعنه رضي الله عنه أنه كان بحمص فقرأ سورة يوسف. حمص، عارفين حمص فين دلوقتي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حمص الآن التي تدمر ويقتل أهلها وأطفالها وشيوخها، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم عليك ببشار الأسد ومن يعاونه ومن يعينه. وعنه رضي الله عنه أنه كان بحمص فقرأ سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ بينكر على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنت، ده أنا قرأتها كما قرأتها الآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لي: أحسنت، أنت تقول لي ما هكذا؟ قال: ووجد منه ريح الخمر. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو جماعة اليوم دول، نسأل الله العفو والعافية، عادة بيبقى فساد القلوب يتبعه فساد السلوك والعياذ بالله، وفساد السلوك كذلك يجر فساد القلوب. ده واحد بتاع خمر أو واحد بيشرب خمر، فده لما يقعد يسمع طبعا هيعمل نفسه راجل بيفهم وبتاعه ويتفلسف ويعارض. عشان كده انت دلوقتي لما تقعد تشوف وسائل الإعلام القرف اللي كل يوم نسمعه ونسمع عنه الإجرام ده، لأن دول أكثرهم، نسأل الله العافية، أكثرهم والعياذ بالله إما فساق بشرب خمر أو والعياذ بالله فساق بسوء سلوك والعياذ بالله، اللي بيشربش فيهم خمر ومداوم على الخمر زي الفنانين والممثلين والشلة إياها دي، هتلاقيه من ناحية تانية سوء سلوك من جهة أخرى، الميوهات والشواطئ والعري وأوروبا ويتفسحوا مش عارف فين ويعملوا فين. عشان كده لما يجي حد يقعد يكلمهم الشريعة والدين والإسلام يقولك شريعة تتقفلوا الدنيا علينا، لا ده احنا هنحاربكم ومش هنسيبكم ومش هنخليكم تحطوا الشريعة بتاعتكم دي، والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ووجد منه ريح الخمر فقال أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ يعني ما هذه الجرأة؟ أنت شارب خمر ثم كذلك تفتري وتدعي على كتاب الله أنه ليس كذلك، وأنا الذي أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فضربه الحد، فضربه الحد يعني حد شرب الخمر. فضربه هنا كان اللفظ على ظاهره والضمير عائد فعلا ويعني حقيقة لابن مسعود، يعني أن ابن مسعود هو الذي أقام عليه الحد، فهذا محمول أو يحمل على أن ابن مسعود كانت له ولاية في أو ولاية في مسألة إقامة الحد، لأن الحدود لا تقام إلا بالإمام أو نائبه، الحدود لا تقام إلا بالإمام أو نائب الإمام. الإمام ينوب عنه من يشاء، يعني لو جه لأي واحد قال له أنت تنوب عني في إقامة الحد خلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أنيس: يا عبد الله بن أنيس اذهب إلى امرأة هذا فإن أقرت فارجمها. خلاص أناب يعني عبد الله بن أنيس في إقامة الحد. أما أن يقيم الناس الحدود فيما بينهم بغير إذن الحاكم أو الإمام فهذا لا يجوز، ولذا فمحمول هذا على أن عبد الله بن مسعود كانت له ولاية في ذلك إما عموما أو خصوصا. أو يحمل على المعنى الآخر وهو أن عبد الله بن مسعود رفع الأمر إلى الوالي أو الحاكم فالحاكم حده، أمر بإقامة الحد عليه، لأن عبد الله بن مسعود لم يتولى إمارة في حمص أبدا. نعم. وهنا أيضا مسألة فقهية أخرى، وهي هل يقام الحد بمجرد وجود رائحة للخمر في الفم؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، فبعض العلماء يقولون يقام عليه الحد لأن هذه قرينة ودليل على شربه الخمر، على شربه الخمر، وبعض العلماء يقولون لا، بل يسأل فإن أقر جلد، لأنه قد يكون قد شرب الخمر لعلة، قد يكون قد شرب الخمر لعلة أنه مثلا وقف في حلقه شيء فاضطر إلى ذلك. ما شوف الأخ يبتسم، نعم ممكن يحصل كده، ممكن. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، واحد حصلت له حالة زي دي، واحد سيموت من العطش ولم يجد إلا الخمر، فهذا من باب الاضطرار، ولذلك فيسأل أنت شربت الخمر فيقام عليك الحد؟ إن قال لا أنا ما شربت الخمر لكن حصل كذا كذا كذا، تقول أنت يا ده كل شراب الخمر هيعملوا ايه؟ هيقولوا كده، خليهم ينكروا، الله خليهم ينكروا. ما هي دي الاحكام دي يا اخوانا، كتير من الناس ما يعرفوهاش، بل بعض طلبه العلم ما يعرفهاش. علشان كده تسمع انت في وسائل الاعلام الناس الطيبه البسيطه عمالين يخوفوهم المجرمين العلمانيين، مع انه ابتداء ليه التخويف؟ هو الناس كلهم هيشربوا خمره في بلادنا ولا الناس كلهم بيشربوا خمره؟ ده العجيب ان العلمانيين نفسهم أكثرهم لا يشربون الخمر، هم نفسهم العلمانيين أكثرهم ما بيشربش خمر، لأن بلادنا إحنا طبيعتنا وعاداتنا ما بنشربش الخمر، ومع ذلك يحاربون الشريعة لأنه كره في الإسلام والعياذ بالله. ولذلك هذه أحكام لابد أن تعرض على الناس، وللأسف القنوات الإسلامية مقصرة في هذا الجانب أيضا. القناة الإسلامية تلمع شيوخ معينين وعمالة تلمع طلعة نازلة طول النهار، ما لهمش غير شيخين ثلاثة أربعة، لمع يا جدع فيهم وخلاص وانتهينا على كده، وباقي المسائل سيب يا جدع للأمور. فدي برضو ده قصور، الناس لو طلعوا أصلا، لو ناس سمعوا هذه الأحكام أيضا سيفهمون أن الشرع مش في اشتياق لدماء الناس ولا ضرب الناس. ده الخمرجي لو جاء ريحته ريحة خمر وتقال له كده من الحاكم انت شارب خمر، لو شارب خمر هيقام عليك الحد. فقال لا ده انا كنت زوران ومش عارف حصل ومصر وجدأ، وراح مألف قص خلاص. يا اما يجي عليه بقى ايه، 2 شهود يشهدوا ان هو فعلا شرب الخمر. طب لما فيش شهود وهو كذب خليه يكذب، خليه يكذب، هيشيلها فين بقى؟ في الاخره دي اسوأ، في الدنيا ياخد له 40 جلدة ولا 80 جلدة اخف، انما في الاخره لا، ده في النار والعياذ بالله، في النار يعذب في نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك اللي هو هيكذب ده يوم ما فيش شهود هيشهدوا عليه، او ما فيش قرائن قويه مثلا يعني انه يضبط متلبس بشرب الخمر جوه الخماره، مش عارف ايه الكلام ده. من احكام مثلا مساله الخمر دي ان لا يجوز انك تتربص بشرب الخمر، لا يجوز، يعني ان انت تقعد ايه تراقبه من فوق البيت بتاعه او مش عارف ايه ونحو ذلك، مع انه بيشرب الخمر. اي نعم الاسلام حريص جدا على اعراض الناس، لانه ممكن وانا براقبه او اطلع على ما لا يجوز وهكذا، فنسأل الله العفو والعافية. فالظاهر ان هذا الرجل اما انه اقر واما انه قد جاء الشهود الذين شهدوا به ذلك. وإن كان بعض العلماء كما ذكرنا يرون أنه يقام الحد بمجرد الرائحة. أيها نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب رياض الصالحين. لو إيش يعاقب على ذلك؟ لو سكران ده بقى، لا السكران يقام عليه الحد، لا السكران ده يعني معناه كان زوران. الراجل اللي وقف في حلقه شيء هيشرب لغاية ما يسكر ولا هيشرب قدر ما يدفع به اللقمة أو نحو ذلك؟ طيب إنما السكران ده معناه إيه؟ شرب حتى ثقل. الله مستعان. لا الله أعلم، هو مش ظاهر في الحديث، لكن عموما أنه ينظر في مسألة يعني ثبوته، ثبوت شرب الخمر من عدمه.